لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة، موضوعنا اليوم عن فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وفضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو موضوع في غاية الأهمية لا تسعه خطبة أو خطب، بل يحتاج إلى تفاصيل وتفاصيل. ولكن تعالوا نلقي نظرة سريعة على هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية، هذا الموضوع الذي تحتاج أمتنا اليوم إلى فهمه وتطبيقه فهما صحيحا ثم تطبيقه على الوجه الشرعي. نعم، إن الناس فيه طرفان ووسط ما يقول أهل العلم، فكثير من أبناء الأمة ينسون هذا الأمر تماما، بل لا يحذرون حتى أنفسهم، والبعض الآخر يتجاوز الحد فيتجاوز المشروع والممنوع ويظن أنه يحسن صنعا، فيظن أن الجهاد هو إزهاق أرواح المسلمين أو قتلهم، وهذا أمر في غاية الإحراف والبعد عن هذه الفريضة التي هي ذروة سلام الإسلام، والتي كلمنا الله عز وجل عنها في كتابه وحذرنا عن فضلها في غير ما موضع من كتابه. والصواب هو ما وافق شرع الله تبارك وتعالى، كتاب الله وسنته، هذه فريضة عظيمة التي لزمها النبي والصحابة رضوان الله عليهم، ففتح الله عز وجل بهم البلاد والعباد. فتعالوا قبل أن ندخل أو نتكلم عن فضل الشهادة التي هي أفضل الميتات وأحسنها على الإطلاق، تعالوا نلقي نظرة عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الجهاد الذي نطقت الآيات بفضله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أهل العلم لا شيء يعدله في الفضل، هو أفضل الأعمال بعد الصلوات المكتوبات وأركان الإسلام، فبه تفتح البلاد وبه تصان حرمة الإسلام والمسلمين. ولما غفل المسلمون عن هذه الفريضة طمع فيهم أعداؤهم وتسلطت عليهم الأمم من كل حلب وصوب. نعم، ولما أراد البعض أن يحيي هذه الفريضة أحياها على غير وجهها كداعش وأخواتها، التي تسلطت على المسلمين قتلا وتشريدا، فحققت لأعداء الإسلام ما يريدون من حيث أرادوا أن يحصلوا ما أساءوا كل الإساءة. تعالوا نلقي نظرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضة كما سطرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفن زاد المعاد في هدي خير العباد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن مأمورون باتباع سبيله وباتباع طريقته، فالخير كل الخير فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أعظم من دعا إلى الله، وأعظم من جاهد في سبيل الله، وأعظم من نصر دين الله صلى الله عليه وسلم. وصحبه الكرام هم خيرة هذه الأمة، بل خيار الأمم كلها بعد الأنبياء رضوان الله عليهم، فهم سادات الأولياء قطعا بلا نزاع رضوان الله تعالى عليهم. تعالوا أيها الأحبة، فيقول الإمام رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذه الفريضة التي قال عنها ربنا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفضل العظيم. تعالوا أيها الأحبة، أنتي قدرة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصوره العلماء في الفهم الصحيح لهذه الفريضة العظيمة. تبعوا، فيقول في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجهاد على ثلاثة مرات، الجهاد على ثلاثة مرات: أولها مرتبة جهاد النفس، ثم جهاد الشيطان، ثم جهاد الكفار والمنافقين، ولكل مرتبة عدة درجات. فيذكر أن الجهاد على ثلاثة مرات: أولها جهاد النفس، ويذكر أنها على أربع درجات، ثم جهاد الشيطان، ويبين أنه على درجتين، ثم جهاد الكفار والمنافقين، ويبين أنه على ثلاث درجات. تعالوا ننظر في كل مرتبة من هذه المراتب كيف نفهمها فهما صحيحا حتى نعبد الله على بصيرة، وحتى نعرف ونميز بين الصواب والخطأ. فيقول عن مرتبة الأولى وهي جهاد النفس، يقول على أربع درجات: أولها أن يجاهد العبد نفسه على تعلم الحق، أن يجاهد العبد نفسه على تعلم الحق ومعرفة ما يعبد الله به، ومعرفة ما يعبد الله به. انتبه، لأن الإنسان إذا جاهد الحق والصواب تخطط في الظلمات وهو يظن انه يحسن صنعا. وهل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فانتبه، فالانسان يلزمه ان يعلم الصواب من الخطا، وان يعلم الحق، وان يعرف ربه ورسوله والدين الذي يتعبد به الله تبارك وتعالى. فقال اول مرتبه يجاهد العبد نفسه على معرفه الحق. المرتبه الثانيه قال ان يجاهد العبد نفسه على العمل بالحق الذي علمه. نعم، هذا فالعلم بالعمل، فان اجابه والا ارتحل: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال على لسان شعيب عليه السلام: وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. فانتبه، اولا جهاد النفس على تعلم الحق، ثم جهادها على العمل بالحق الذي علمه، ثم جهاد النفس على الدعوه الى الله عز وجل، على الدعوه الى الحق الذي تعلمته. فالمسلم مطالب أن يدعو غيره، وأن يصلح بعدما يصلح نفسه، أن يصلح الدنيا من حوله، بالدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق إلى الخلق. قال ربنا جل وعلا وبينا من هذا القويم في ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. انظر أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أي على علم. ولذلك قلت لك أن المرتبة الأولى هي أن يجاهد العبد نفسه على تعلم الحق، فقال على بصيرة أي على علم على حق وبيان. فالثالثة أن يدعو الناس إلى الحق والخير وأن يعلم المسلمين وأن يبين الحق لهم وأن يدعوهم إلى ما يحبه الله ويرضاه. ثم الرابعة أن يصبر على الأذى في سبيل ذلك. وقد جمعت هذه المراتب سورة العصر حتى قال على الإمام الشافعي رحمه الله، انظر على قصر ألفاظها وكلماتها المعدودة: لو لم ينزل من القرآن إلا هي لكفة الناس. هذه سورة والعصر أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات، لا يتحقق الإيمان والعمل إلا بالعلم والعمل، وهما المرتبتان الأوليان من مراتبها للنفس. ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أي دعوا إلى الله ونصحوا الناس وبينوا الحق لهم، وبالصبر أي صبروا على الأذى في سبيل ذلك. فتضمنت المراتب الأربع. يقول الإمام رحمه الله: فمن علم فعمل فعلم فإنه يدعى في ملكوت السماوات عظيما. فمن علم دين الله وعرف الواجب على الخلق وعمل بذلك ودعا الأمة لها وبصرها بدينها وأخذ بنواصيها إلى الخير حتى تستقيم على منهاج الله، قال: فمن علم فعلم فعلم فإنه يدعى في ملكوت السماوات عظيما. نعم، ولم لا؟ وكل شيء يصلي على معلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر، حتى الحية في جحرها. انتبه. فتعليم الناس الخير وبيان الحق للخلق من أعظم المهام. لماذا ذكر هذه المرتبة أولا؟ قال: لأن في هذا العهد لعدوه الخارجي جهاد فرع عن جهاد العبد نفسه. إذا عجز الإنسان أن يجاهد نفسه على طاعة الله، على أن يقيمها في صلاة المسجد، على أن يقيمها على تعظيم الحرمات واجتناب المحرمات، فهل سيجاهد جهادا حقيقيا شرعيا مرتبطا؟ وإن فعل فإنما جهاد مخالف لما شرع الله تبارك وتعالى والحلف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال علي رضي الله عنه: نفسك ميدانك الاول، ان انتصرت فيه انتصرت في اي ميدان اخر. ان اقمت العبوديه حقيقه واستقمت على منهج الله فسيتيسر عليك اي امر اخر. فانتبه. فالمرتبه الثانيه قال هي جهاد الشيطان، ثم ذكر انها على مرتبتين: جهاد الشبهات والشهوات. ما معنى هذا الكلام؟ الشيطان ينزغ للعبد ويدخل اليه ويتسلل الى قلبه بفتنتين: احداهما فتنه الشبهات والثانيه فتنه الشهوات. فما هي فتنه الشبهات وما هي فتنه الشهوات؟ كما يقول العلماء ويفصلون ذلك تفصيلا، كما فعل الامام ابن القيم في غابه الاهبال من مصائر الشيطان: فتنة الشبهات هي فساد العلم. فساد العلم أي المدخل الذي يدخل الشيطان إلى العبد فيصور له الباطل حقا ويزينه له. لماذا؟ لقلة علم العبد الحق. فالشيطان يدخل إليه من باب الشبهات فيبصر عليه علمه وفهمه فيظن الحق باطلا والباطل حقا ولا حول ولا قوة الا بالله. انتبه، هذه تسمى فتنة الشبهات، وعلاجها بالصدق مع الله ثم العلم النافع لدرء شبهات ومعرفة عن الصواب والحق فيها والخطأ فيها. انتبه، والشبهة تولد البدعة ثم تولد الشك والصدقة ولا حول ولا قوة الا بالله. فمن لم يدخل به شبهات، ومدخل ثاني هو مدخل الشهوات، وهو ميل النفس الى ما تحب كشهوة النساء او شهوة المال او شهوة الرياسة او اي شيء من الشهوات كما تكلم العلماء. فيدخل الشيطان الى العبد من هذا المدخل، مدخل الشهوات، لينحرف به عن دين الله وعن طاعة الله ورسوله. المؤمن الصادق يجاهد شيطانه بالشبهات، يجاهده بطلب العلم النافع، بطلب العلم النافع ومعرفة ما يرضي الرب تبارك وتعالى. وفي الشهوات يجاهده بالفرح والصدق والخوف من الله والتجرد والخشية حتى يجتنب محارم الله، حتى يجتنب محارم الله. ولذلك قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ضرب الله مثلا صراط مستقيما وحول الصراط سوران عظيمان، صور من هذه الجهة وصور من هذه الجهة، وعلى الصورين أبواب مفتحة، وعلى العدوان سطور فرخان، وعلى رأس الصراط داعي يقول أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوزوا، وفوق الصراط داعي يقول احفروا الأبواب لتنجوها. فما معنى هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فالصراط الإسلام والصوران العظيمان حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، هو القرآن. إذا فقه الناس كتاب الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا درسوا القرآن وعلموا ما فيه وتلوا حرف تلاوته، لأن فعلوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصده لمن يتلو القرآن حرف تلاوته، فقال آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. فالقرآن إذا فقهت فيه وتعلمت ودرست ضبط أمرك وأبعد الشبهات عنك. وفوق رأس الصراط داعٍ يقول لا تقربوا الأبواب فتنجوها، لا تقترب من محارم الله فترجع فيها، لا تجتنب، لا تقترب حتى تقع تبعد عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهما واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلبك. هو الخوف من الله، هو الخوف من الجليل، هو الاستعداد للرحيم، هو الزاد الإيماني الذي يحول بينك وبين محارم الله، يجعلك تخشى الله وتتقيه فتحفظ محارمه وتجتنب ما يقربك او يوقعك فيها خوفا من الله تبارك وتعالى. جهاد الشيطان قال اهل العلم هو جهاد الشبهات والشهوات، يحتاج الى العلم الشرعي والى الطاعه والخوف من الله عز وجل. ثم قال جهاد الكفار والمنافقين، فبين ان جهاد الكفار والمنافقين يكون على ثلاثة درجات ايضا، بالقلب واللسان واليد، واضاف الرابعه وهي المال. وقال جهاد الكفار اخص بالامرين، اخص باليد والمال، وجهاد المنافقين اخص باللسان والقلب. جهاد اهل النفاق الذين يتسطرون بالاسلام بالدعوه وبيان الحق، كما قال ربنا جل وعلا وعزهدهم به جهادا كبيرا اي بالقران، بين الحق لهم. اولئك الذين يطعنون في ثوابت الدين او يتطاولون على معالم الاسلام جهادهم أن يؤيد الحق في الأمة وأن تقام الحجة عليهم وأن يعلم الناس دين الله عز وجل وأن تودى هذه أمهاتهم في لحوم أهلها بماذا؟ بعلم الشرع وبيان الحق للخلق. ولذلك بين العلماء قول أهل العلم في هذا الباب، فينبغي أن يقاوموا هذه الشبهات والانحرافات إنما نسمع من يتطاول على السنة أو حجية بالسنة أو يقع في بعض ما شرع الله بعض الوجه والدول ذلك. لابد أن يتصدى أهل العلم لهؤلاء وأن يبينوا الحق للخلق وأن يذبوا عن شريعة الله وعن دين الله تبارك وتعالى ويبينوا الحق كما ورد في الكتاب والسنة. هذا جهادهم وجهاد الكفار بالمال والنفس واللسان. نعم وجهاده الكفار وليس المسلمين، فقتل المسلم جريمة كبرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يوصل دما حراما، ما لم يوصل دما حراما. فالأمر في غاية الخطورة، إنما الجهاد شرع لمقاومة الكفار وأحرار هذا الدين والحفاظ على بلوى الإسلام وبلاد الإسلام. نعم، ونشر هذا الدين بالحق والصواب والخير كما كان على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمة سريعة عن فقه الجهاد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا عن فقه الشهادة والشهداء؟ هذا ما سوف يكون في الجمعة في الخطبة الثانية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ثم ما بعد، ذكرت لك ان الجهاد بهذا الفهم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه العلماء هو ذروة شباب الاسلام. ولذلك أتت الأدلة في فضله وفي فضل الشهادة في سبيل الله والرضا في سبيل الله. نعم، وما أحوج الأمة اليوم أن تعتصم بكتاب ربها وسنة نبيها وأن تضرب صفا واحدا في وجه أعدائها. فأنتم ترون تسلط أعداء الأمة على أمتنا في هذه الحقبة التاريخية الخطيرة حيث تآثر أهل البدع والضلال من الروافض وأسلافهم مع أعداء الإسلام من الكفار ليقسموا بلاد الإسلام شزر بزر كما فعلوا مع 100 عام في صيفهم الأولى. هم يسعون إلى هذا في المرات الثانية. نعم، وانظر كم فعلوا بالعراق وأفغانستان وغيرها وما يحدث في سوريا وغيرها. إنهم يريدون تمزيق أوصال أهل الإسلام، إنهم يريدون أن يفتتوا هذه الأمة ليتصرفوا على محضراتها وخيراتها ويحول بينها وبين دين الله عز وجل. ولا مخرج في ذلك إلا أن تعود الأمة إلى دينها وأن تعتصم بالله وتقف على قلب رجل واحد وتحيي فريضة الجهاد لأعداء الإسلام. لأعداء الإسلام لا يكون الجهاد بين الأمة بعضها وبعض. فهذا دل إنما يدل على أمر خطير أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأمة إذا أضاعت دين الله جعل نفسها بينها شريكة سلط بعضها على بعض. لا، إن الصواب والحق أن الأمة ينبغي أن تجتمع على قلب رجل واحد لتواجه أعداء الإسلام ومخططاته وأن تتذكر حق الشهادة في سبيل الله. فانتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الشهادة وهي أعظم الميزان. قال عنها صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كألم القرصة أسهل بك على الإطلاق. وقال: يعطى الشهيد ست خصال ليست إلا للشهيد ما هي؟ قال: يغفر له ذنبه مع أول وأطول ذنب، ويرى موضعه وموضعه في الجنة، ويأمن عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوده باثنتين وسبعين من حور العين، ويشبع في سعيك الكهف. انظر الى هذه الدرجات والخصال التي لا تكون الا للشهيد الذي نال الشهاده في الحق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه حينما سئل عن الرجل يقاتل حبيبه يقاتل شجاعه فاي ذلك في سبيل الله؟ قال من اراد ان تكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. بل كان من فضل الله على هذه الأمة أن وسع لها الدائرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشهادة، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت المطلوب شهادة مرض المرض أو الطاعون أو المرأة يقرب ولا الأهل سبحانه أثناء الولادة شهادة في سبيل الله، والحق شهادة والغرق شهادة، والميت بالجدار شهادة بالهدف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشهادة مطلوبة عظيم. فعن مسعود قال سألنا عبد الله بن مسعود عن قول الله تعالى ولا تحسبن الذين يقاتلون في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال سألنا عنها أي عبد الله بن مسعود فقيل لنا إن أرواح الشهداء في حواف في طير الخد في أنهاك الجنة تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. ثم قال لهم ربنا جل وعلا هل تستهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي وأي شيء نشتهي ونحن نصبح في الجنة. ثم لما قيل لهم ذلك سلام قالوا نشتهي أن نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيله فنقتل في سبيله لما رأوا كرامة الله عز وجل. ولذلك كان القيام في سبيل الله تبع بعد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام. ثم قال فإن مات جرى علي عمله يجري علي عمله إلى يوم القيامة يكتب ويصبر. والرباط معناه أوسع مما تتخيل، فالمرابطة على حق الرباط والمرابطة على سنة الرباط والدفع عن دين الله وبيان الحق للناس الرباط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا بد للأمة أن تعي ذلك حتى تعود إلى الحق والخير وإلى دين الله عز وجل. فما أحوج أمتنا اليوم إلى تذكر ذلك فتتوب إلى الله توبة نصوحة لتخرج بما هي فيه من كبوات. فوالله نزل إلى غيره ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالملك ملك الله ينزل أوامره ويدبر شأنه بالقبض والرفع والإعزاز والإسلام والتولية والعزم والإعطاء والمنع بيده فقط وعدل. ولا يغير الله من بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما نطق القرآن صراحة. اتبعوا وما أصاب الأمة اليوم هو بما كسبت أيديها ويعفو عن كثير. لا بد من عودة صادقة وتوبة صادقة إلى الله عز وجل وإحياء فروض الشريعة بالضوابط المنضبطة في الكتاب والسنة. لا بد لنا من عودة صادقة حتى يرفع الله عنا ما نحن فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح عيوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نفوسنا. اللهم أصلحنا بإصلاحك يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من أعمالك السعداء. اللهم اجمع الأمة على ما تحب وترضى. اللهم اجمع الأمة على ما تحب وترضى. اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد. اللهم اجمعها على كلمة السواء. اللهم اجعلها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اكشف كرب أهل الإسلام. اللهم اكشف كرب أهل السنة في العراق وسوريا. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة. اللهم ارض كيدهم في لحوم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير. ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فعليك به واجعل تكبيرهم تكبيرا واجعل دائرة الشر عليه. اللهم وفقنا إلى المحب وترضى. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآخر الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.